عقدت الندوة الدراسية المركزية لإدراك المآثر الخالدة التي اجتراها القائد العالي المحترم كيم جونغ أون أمام الوطن والثورة إدراكا عميقا، وتقريب النصر النهائي لقضية الاشتراكية تحت قيادة الحزب يوم السادس من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ. شارك فيها كيم جي نام وتشيت تي بوك ويانغ هيونغ سوب وغيرهم من المعنيين في أجهزة الحزب والإدارة ومنظمات الشغيلة وميادين العلوم والتعليم والأدب والفن والصحافة والإعلام وتأهيل كوادر الحزب والآثار التاريخية الثورية في المركز ومدينة بيونغيانغ. صدرت فيها الأطاريه التي تشرح وتبرهن بعمق على المآثر الخالدة التي اجتراها القائد العاول المحترم أمام العصر والثورة والوطن والشعب بأفكاره البارزة وقيادته الدينامية، وكذلك المحامي والطرق المتروهة في التعجيل للنصر النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية تحت قيادة الحزب العديم.